كلمات الشاعر فيصل سعود العزيزي، أداء أحمد إبراهيم العزيزي ومنصور صلاح العزيزي. مرحبا باسم بسلطان فوز الكريم، مرحبا والطيب قدم بدون مقدمه، في حفل من نهجهم دايم النهج سليم، ماجد وسلطان يا جعلنا ما نعدمه، من بني عزيز والعز لنا مستدم، سعد من حط العزيز في وقت محزمة، من مطير نفتخره والله العظيم، الفخر يشير على مطير دايم بسهمة، الفخر يشير على مطير دايم بسهمة. الهجوس احيانا ما هي في حاجة كريم، تندرج في فكرة الشاعر وخط قلمة، مضرب ابيات المدايع يوقع في الصميم، لا لقى من جزر الابيات باسم تزمة، مرحبا باسم ابو سلطان فواز الكريم، مرحبا والطيب قدم بدون مقدمة، في حفل من نجوم دايم النجم سليم، ماجد وسلطان يا جعلنا ما نعدمه، يا ولد فواز والمدح باسمك يستقيم، الرفيق اللي سواتك نقوم ونخدمه، وشعل الشاعر اللي يعدك لنديم، المراجل تلزمه والرفاق تلزمه، ابلج فعلك من شر وميقافك حكيم، الرفيق تقدره والمسير تكرمه، والولد لن جاك طيب ومطلخ وكريم، ودك النفى النوايب تقوم تقدمه، طيبك يجمل قبيلة ومن حاجك سليم، والمدايع فيه تلمع سوات لو سمع، يا ذخر من فعلي امنا من بطي مقيم، ما حد جاهل لفاجع لربي يرحمه، اسمني جمل ويابلج تجلل العتيم، واسم جدف المواقف دايم يخدمه، واسم ابوك اللي على طيب دربه مستقيم، كل من حضر يجاري بالطيب بحمه، الف مبروك احتفالك عسى حظك مقيم، يا ذخر من فعلهم كل طيب يشعمه، يا ناس لا ترضها يفهل المجد العظيم، مجدهم من فعل الايمان ما هو مكرمة، الخصيم اليادل الصه ما يصبح خصيم، اطراف الادار رهايف يقوم ويخصم، قوة من ربعها اللي يضدون الخصيم، الوفا والطيب ربعي تراهم علماء، مجدنا شامخ من الوقت الاول والقديم، الفخر ينشاف فينا بعينه واعلمه، من بني عزيز والعز لنا مستديم، سعد من حط العزيز في وقت محزمه، من مطير ونفتخره والله العظيم، الفخر يشر على مطير دايم بسهمه، الفخر يشر على لا إله إلا الله الواحد الفرد العليم، عالم شيء ما حد غير وجه يعلمه، حكمته يضيع مع المفكر والحكيم، تستنير بذكر ربي ليال مظلمة، بعد ذكر الله ما يحتاج إلى الشعر نديم، أجزى أبيات المدايح تجيهم والسماء، الهجوس أحيانا ما هيب في حاجة كريم، في فكرة الشاعر وخط قلمة، مضرب ابيات المدايع يوقع في الصميم، لا لقى من جزر الابيات باسم تزمه، مرحبا باسم ابو سلطان فوق نقوم ونخدمه. وشعر الشاعر اللي يعدك لنديم، المراجل تلزمه والرفاق تلزمه، أبلج فعلك مشر وميقافك حكيم، الرفيق تكدره والمسير تكرمه، والولد إن جاك طيب ومطلخ كريم، ودك النفى النوايب تقوم تقدمه، طيبك جمل قبيلة ومن حاجك سليم، والمدايع فيه تلمع سواد لو سمع. يا نخر من فعلي من نائم مبطي مقيم، ما حد جهل لفاجع لربي يرحمه، اسمني جمل ويا ابنك تجلل العتيم، واسم جد فالمواقف دايم يخدمه، واسم ابوك اللي على طيب دربه مستقيم، كل من حوري جاري بالطيب بحمل، الف مبروك احتفالك عسى حظك مقيم، يا ذخر من فعلهم كل طيب يشعمه. يا ناس لا دارها يا هلا المجد العظيم، مجدهم من فعل الايمان ما هو مكرم، الخصيم يا دلا صهما خصيم، أطراف لا دار رهايف يقوم ويخصم، قوة من ربعها اللي يضدون الخصيم، الوفا والطيب ربعي تراهم معلمة، مجدنا شامخ من الوقت الأول والقديم، الفخر يشاف فينا بعينه وعلمه، من بني عزيز والعز لنا استديم، سعد من مطير ونفتخر، ايه والله العظيم، الفخر يشن على مطير دايم بسهمه،